تبقى الراديشن زي اليورانيوم والراديوم، الناس اللي هم عاشوا في فترة القنبلة الذرية، الناس دي برضو أصيبوا بالحكاية دي. ما تنساش الأسبستوس، بالذات بقى لو واحد شغال في مصنع أسبستوس وبيدخن قبل، يعني مش طبيعي خالص. مكتوب بقى معلومة يقول لك ايه، لو في واحد بيدخن 40 سجارة اليوم، يعني 2 سجاير لمدة 20 سنة او اكتر، يبقى البرونكوشين الكارسينوما المتضاعف 40 مرة ضعف عن اللي ما بيدخنش. الموضوع مش فاهم طبعا. خلي بالك ان البرونكوجين كارسينوما ده جزء من السموكر. فين الاسكيميك هارت ديزيز؟ فين السريبرو فاسكولار ستروك؟ كانسر اسوفيجس، كانسر ستومك، كانسر بلادر، كانسر بروستيت. خلي بالك يا شباب، الرسم اللي عامل ده يا دكتور بتوري لك سايت اوف تيومر، لان يجي في اثنين برونكس ويبقى ميديا سباينال، او يجي في برونكس ايديكال يبقى ايديكال ميجا او ريفرال او ريفرال فهايلر ايديكال ريفرال. طبعا الهايلر ده يا ولاد هيعمل زي ميديا ستاينل، ها ميديا ستاينل ايه صندوق كده، ها هيعمل ميديا ستاينل صندوق. الايديكال هيعمل ايه؟ الايديكال هيعمل تانجوس تيومر اللي احنا نسمع عنه. البريفرال هيضرب البلورا، عشان كده تلاقي واحد جاي لك بايه حاجات ميدياستاينال، واحد يجي لك بحاجات بلورا، واحد يجي لك بتانجوس حاجات. طيب المايكروسكوب بقى كان فيه 4 خدمات في سنه ثالثه، سكوينا سيل كارسينوما، بول سيل كارسينوما، ادينو كارسينوما، مش عارف لارج سيل كارسينوما. في سمول سيل كارسينوما مكتوب عليها ان هي بتيجي بناس ثم يحصل لها كافيتيشن. خلي بالكوا الكافيتيشن دي، الكافيتيشن دي يا دكتور عارف يعني ايه؟ الكافيتي ده ممكن يبقى ايه؟ يعني مالجنان كافيتي، مالجنان كافيتي. المالجنان كافيتي ممكن يبقى انفكتد ويبقى مالجنان ابسس، مالجنان ابسس. السمول سيل كارسينوما اكتب ان هي مشهوره قوي قوي بالبارا مالجنانس، اشهر واحده فيهم هي الاختراح بسرعه خفيفه قوي، مشهوره بايه؟ بالبارا مالجنانس. الانوكارسينوما اشتهر بالاسبستوس. كلمه لارج سيل كارسينوما، خلي بالك يا اولاد يعني ايه سمول سيل كارسينوما، يعني ايه لارج سيل كارسينوما؟ هي عبارة عن ايه؟ undifferentiated cells. كلمة undifferentiated cells يعني cells مش معروف بايه؟ في منها small cell و large cell. large cell كارسينوما مشهورة بالاستاسيس. في بقى حتة السبريد. بصوا بقى دكتور السبريد بصوا بيبقى عامل ازاي؟ في حاجة في السبريد غريبة شوية. يعني يجي مثلا تيجي مثلا ايه برونكوجينيك كارسينوما الحته دي كده هنا كده هنفترض يعني المفروض السبريد يبقى ازاي عن طريق الليمفاتكس. يعني يقول لك والله مثلا اي واحد عنده تيومر هنا كده في اللاند المفروض بقى السبريد هيروح بقى اللي هي لونجو ميديا سبانر انفينوم يطلع بقى سيرفايكال انفينوم ديستنت بقى. لا ده في حاجه اسمها ريتروجريد لينفاتيك سبريد اللي هو ازاي بص تلاقي من الورم بينتشر ريتروجريد الى الليمفاتكس اللي جوه اللاند. بص الورم بيروح فين؟ ماشي بالعكس. يعني بدل ما يطلع الى الخارج الى الميديا سباينال ليمف نود ولبره لا ده بيتراجع الى الليمفاتكس اللي هي انترا المونيتور. بص بيرجع الى الخلف ويسموها ريترو جريد ليمفاتيك سبريد. الحركه دي بيسموها في العلم بيسموها ايه في العلم دكتور؟ بيسموها لينفانجايتس كارسينوماتوسا. لينفانجايتس كارسينوماتوسا الحركه دي اكتب عليها هي بتعمل ديفيوجن افكت ثم هايبوكسيا ثم كوربا مولاي. ديفيوجن افكت هايبوكسيا كوربا مولاي. يبقى انا لما اجي اقول لك يبقى خلي بالك لما اجي اقول لك يا برونكوجينيك كارسينوما انت تعمل كوربا مولاي طب انت قايل لي ايه؟ الاجابه بقى التقليديه ما هو يا دكتور المريض اصلا عنده ايه؟ سي او بي دي مش هو مدخن؟ اه فيجيله كوربالمونات فيقول لك لا قول لي ازاي البرونكوجينيك كارسينوما بتعمل كوربالمونات. هتقول له لينفانجايتس كارسينوما هو عايز ايه؟ طيب في بعد كده بقى تلاقي في الصفحه اللي بعدها نوع كده من البرونكوجينيك كارسينوما غير المحنة ده خالص يجي في يقول لك برونكو الفولر ريجو يعني في سمول برونكيوز يجي في سمول برونكيوز عن الظهر على الفولر وبيبقى المرض اسمه برونكو الفولر كارسينوما يبقى ديفيوز مشهور بحاجة مهمة قوي ايه هي؟ اللي هي huge amount of sputum huge amount of sputum خايز نحكيك اللي تشوف فعلا اهم حاجة بصراحة ايه clinical picture. ايه الكلينيكال بيكتشر يا دكتور؟ برونكو بالمونري. واول كلمه اسيمتوماتيك. ولا حاسس بحاجه. الاول يجي راجل يعمل شاس اكس راي لو في ناس في اللانك. لسه ما اشتغلش. باقي الحاجات تكتب عليها كده اهو اكتب كده اي حاجه قولها. اي حاجه في التشيست قولها يا حبيبي هتطلع. بمعنى اولا الراجل ده الباك جراوند بتاعته ايه الاول؟ ان هو سي او بي دي اصلا. المريض كده بيكتب ان هو اساسا هو سي او بي دي. طب وبعدين هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايه؟ هيقول لك تشينج في الباتر اوف كوف. احنا جينا قلنا مره ان مريض السي او بي دي بيكح الصبح والسبيوتم كميه بسيطه. يقول لك يا دكتور الكحه اتغيرت عن ما انا متعود بقت الصبح وبالليل السبيوتر مثلا زياده اول حاجه افكر فيها كده بنيه كويسه جست انفكشن في جست انفكشن ناقص خلي بالك انا حاطط المال ناقص خد يا حاج كده يعني انت ما يرضيك وتعالى كده استشاره الاسبوع ده انا دكتور تعبان الموضوع كتير وبعدين كمان انا لاحظت بقى السبيوتر بقى بلاد انشورنس او في كلمة اسمها ريد كارن جيلي. يعني ايه ريد كارن جيلي يا اولاد؟ ايه اللي كارن؟ يعني ايه كارن؟ هو ايه؟ فاكهة ايه؟ توت. فين التوت؟ التوت ده اللي هو الكارن. التوت ده على فكرة فاكهة كريمة بس احنا مش متعودين عليها، كانت موجودة دايما زمان مبقتش كتير. كان بتاع التوت ده يعدي في الشارع، الناس تطلع تجري يشتري التوت، وطعمها في توت اخضر، في توت بنفسجي، في توت غامق اسود داكن، في توت احمر. توت الاحمر ده هو ده اللي بكره، توت احمر فعلا. فالتوت الاحمر لما تضربه كده في الخلاط كده يطلع شكل اسبيوتا بتاع البرونكوجين كانسر. طب احنا ما عندناش في مصر توت احمر، ايه البديل؟ الفراولة، عصير الفراولة. لاحظوا في ثلاث حاجات، كوباية عصير الفراولة فيها من فوق على السطح لون ابيض، هذا هو الميوكس. لون الكوباية احمر، هذه هي الأرثروسيس. في كده تلاقي كده الكوبايه تلاقي كلها عباره عن تيشوز كده، تيشوز، هذا هو الكروتيك تيشو بتاع البرونكوجينيك. عشان كده البرونكوجينيك عباره عن خلط ما بين النيكروتيك تيشو والار بي سي والميوكس، عشان كده شكلوها بالحكايه دي. العين كمان ممكن يجيب لك بايه بقى يا دكتور؟ برونكيال اوبستراكشن. البرونكس عندك مالها اوبستراكت دلوقتي، فممكن يحصل ايه؟ كومبليت اوبستراكشن لانج كلها، بارشال اوبستراكشن، اهم حاجه برونكيتسيس. فتلاقي الراجل عنده برونكيتسيس بص ريجونال، اكتب كده ريجونال في حته معينه. لان البرونكس الكبيره في هذا المكان حصل فيها بارشر اوبستراكشن، اوبستراكشن ستيزيس انفكشن برونكس. في حاجه كمان نيمونيا، بص الكلمه ريكارنت نيمونيا، واحنا قلناها مره في موضوع النيمونيا نفسه، ريكارنت نيمونيا. فانا جيت قلت لك اللي يجيله نيمونيا ويخف وترجع تاني سيرش فور ذا كوز. فإذا كان المريض اولد ميل هيفي سموكر، الراجل ده عنده اندرلاين مالجنانس. عشان كده لما يجي لك واحد مدخن وكبير في السن 50 60 سنه ويجي له نيمونيا، وبعد النيمونيا ياخد علاج يتحسن ترجع تاني، قول له في اندرلاين مالجنانس. يبقى انت لما يجي لك اولد ايج كده يجي واحد فيك يقول لي ايه؟ انا دكتور جدي 65 سنة وعنده نيمونيا. هو بيدخن يا ابني؟ اه بيدخن من زمان. طب يكتب نيمونيا عابرة، فاحنا هنعالج النيمونيا ونشوف رجع التاني مش بيتحسن، انفستيجيت احتمال يبقى فيه هو انا يا عيني. تديني لانه كده فيها مزيكا عشان هو بطلع الوسطى. بطلع الوسطى من عجل الوسطى. اكيد عشان دي عشان برونكو في الدين. طيب. في برضو حاجة مهمة جدا. العيان ممكن يحصل له بقى ايبيكال تيومر فيحضر بقى اللي هو اسمه سوبيرو سالكس سندروم ده. تروح ضار بقى ايه يا دكتور؟ بس ما سددتش. فيحصل ايه؟ يحصل هورمونز. اكتب بقى دي اول مساله جت كده. مين؟ 30 sene bir 60 سنة هيلز موكا خلاص الطلعة دي طلعت ايه؟ البرونكو جينيك وعنده كف ونقر خلاص انا كده قريت ان القصة دي البرونكو جينيك وعنده يقول لك ايه؟ ام اكزامينيشن تلاقي يقول لك ايه؟ في ارشيتوزيس في الليفت اي بس ايه الاجابة؟ برونكوجينيك كارسينوما وعاملة هرمون بارشيال توزيز في الليفت اي مطبق ايه حاجة تانية نكتبها كمان بيحصل كمان ايه النيك فينز اسألكم كمان النيك فينز كونجستد نون بوسيفينج يبقى الورم ضغط على مين؟ على سبيريور فينا كيفا مكتوب عنه بس هو ايه القاعده؟ قول ان ايه؟ هيلز موكر ويقعد يعمل لك ده شويه كلام سيبو بيدين وبعدين يقول لك وهيلو دوزز والنيك فينز كونجستد ونون بوسيفينج طبعا بص مكتوب عندك كمان ايه؟ ان البانكوست بالذات بقى لما بيضرب بيبريك الفليكسس بيدي بين بين الابر لين يبقى قطع البرونكوجينيك كارسينوما بالام الابر لين بريك الفليكسس انفكتريتد خلي بالك دي حاجات يعني كورب هرمونال زي ما قلنا طيب ايه كمان يا دكتور؟ المالجنانت كافيتي اللي قلناه ده سرطان. دايما يا ولاد كانوا يقولونا في الباثولوجي كلين في تيومر مش عارف لك ايه ماس جريش وايت ان كلر واخد بالك ازاي؟ فيها اريا وفيها انويتش اند ميكروسز مش عارف ايه. دايما يحصل في النزيف ايه دايما يحصل في التيومر بليدنج وميكروسز وكافيتيشن. هذا الكافيتي ممكن يبقى انفكتد ويبقى مالجنانت ابسس مالجنانت ابسس يبقى الراجل بتاع برونكوجينيك كارسينوما تعالى نراجعه كده الباك جراوند اصلا سي او دي ممكن يحصل له بقى برونكيتس يجيب لانج ابسس مالجنانت يجيب ريكارنت نيمونا يجيب ايبيكال ليجن تقفل السبيل من الكيف وتضرب البليك الفليكسس وتعمل سكاساتيك تشين انجري وتدي هورنر سندروم شايف كل دي حاجات ممكن يعني بعد كده بقى بلورال بريزنتيشن لو هو بريفر اختارت البلورال هيعمل ايه في البلورال؟ هيعمل سبريد للبلورال يوم يحصل مالجنانت بلورال انفيوجن الذي هو اكسودنت وليس ترانس دايما المالجنانس بيبقى اكسودنت وبيبقى ليه مواصفات هيموراجيك رابيدلي اكيوليتنج يا دكتور عاملين لي بذل جامد يعني بص يا ولاد في ولد مثلا جه قال لي ايه؟ ولا دكتور انا والدي عموما سنه كبير ومدخن هو اصلا سي او بي دي طب وبعدين يا ابني بقاله اسبوع لهجان فظيع ففي دكتور شافه الدكتور قاعد يديله ايه بقى؟ انتي بايوتكس وبرونكو دايليتور ما بستجبش طب انت شاس اكس راي يا ابني ماسيف بلورال انفيوجن مالجنانت انفيوجن يعمل بث يتحسن شويه يرجع تاني اكتب البروبلم دي يا باشا عشان دي حلوه Recently he developed progressive dyspnea. انا ابويا بيكح، انا عارف ابويا بيشرب سجاير بيكح، الحال ماشي، قالوا كده مليانه قال كده، يبقى انت فريمشال ديجنوسس. هتقول لي انت يبقى جنين واحد احتمال يكون فيه ممكن يكون جاله نيمونيا، جدع اثنين ممكن يكون جاله سيفير برونكس بيست، ثلاثة زي ما انت قلتوا ليكون في مالجنت بلورال ديفيوجن. نتعشى بان هات بنيمونيا عابره وما يطلعش فيه برضه برونكوجينيك، لا مفاجاه بيناسف بلورال ديفيوجن، ويجي يبذلوه يلاقوها فيها بلاد، ده برونكوجينيك بقى محترم. طب ايه كمان بلورال ديفيوجن تاني غير الاكس ترانسفير؟ ترانسفير بتيجي منين؟ من الكونستراكشن للعزايكوس فين، العزايكوس فين ده سيستميك فين من ضمن الفينز اللي بتدرين البلورا. ثوراسيك داكت اوبستراكشن كايلس، لو اي افيوجن من اللي اتذكر انفكتد او حصل له لانج ابسس مالجنت وبقى انفكتد جامد ممكن يعمل امبايما، يبقى اذا البلورا افيوجن هنا متعدده الاشكال. لكن الإفيوجن اللي هي دايركتلي من البرونكوجينيك كارسينوما هي بس. طيب نيجي بقى جميل، طبعا مين بيصنع لنا الكارول ميديسانا سندروم سي ليتر؟ خلينا بقى في الاكسترا بالمونري مانيفستيشن، ايه بقى المهم في بيتا ستاتيك وطا بيتا ستاتيك، بيتا ستاتيك وطا بيتا ستاتيك. بيتا ستاتيك دي عاديه، تروح في البرين، تروح في البول. بس بص يا دكتور انا عايزك تشاور على الاسكالين لينف نود. الاسكالين لينف نود عارفين فين يا ولاد؟ بتبقى في النك، هتشوفوها بتوين في التو هيدز اوف ذا ستيرنوماستويد ماسل كده في اللور بارت اوف ذا نك بتوين تو هيد اوف ستيرنوماستويد ماسل، هتشوفوها تعيرين يعني. طب قول لي بقى الحاجه الاهم، لان ميتاستاتيك اللي هي ايه جميل؟ مالجنانسي. دي بقى بص دكتور اشهر مالجنانسي بين البارت اللي هو قبل الهيباتوما كده. الحكايه دي طبعا البارامالجنا انا بفكرك بيها عباره عن ايه؟ عباره عن واحد عنده مالجنانسي سيده، المالجنانسي عندها قدره ان هي تطلع بالتايرز مواد شبه الهرمون، مواد شبه النيورو ترانسميترز، وتبتدي تعمل مشاكل. اول مشكله عندك كلابينج، كلابينج جت منين؟ مش عارفين. المشكله الثانيه اندوكراين، السرطان ده ساعات يطلع اي سي تي اتش بيعمل كوشي، ساعات يطلع باراس هرمون لايف بيعمل هايبركالسيميا، ساعات يطلع انتي دايوريتك هرمون لاين، ويعمل حاجه اسمها اللي هو السياد دي اللي هي بيسموها سندروم، هي سندروم اوف انابروبريت انتي دايوريتك هرمون سكريشن، ليها مكان عظيم سندروم اوف انابروبريت اي دي اتش سكريشن، سندروم اوف انابروبريت اي دي اتش سكريشن. يعني اي دي اتش عمال ايه كمان بقى نيورولوجيكال؟ حاجه مهمه جدا جدا جدا هي ايه؟ هي مايوباسي ونيوروباسي ومايسينيا. المواد اللي طالعه بتعمل كده، المايسينيا دي ليها اسم شهير مكتوب بالخط التقيل بالوزوج ايتون لامبرت سندروم، او في كتب تكتبها كده لامبرت ايتون، لكن بتتكتب كتير لامبرت ايتون في حاله في الجسم. دايما يقول لك ها بتعمل ايه في النيورو بقى؟ انت تقول له كذا كذا مايسيني رفع اسمها ايه الحكايه دي؟ ايتون لامبرت. خلي بالك اكتب بقى المسالتين يا جميل اللي جم كده مش هتتعرف انت كل بروبلمز بروبلمشن. المساله دي يا سيدي برضه بيشنت اولد ميل ان سموكر نقط خلاص هو جاي بينطط على ايه؟ نقول يمور بالميل سموكر بينطط على ايه؟ بينطط ايه؟ بينطط على البروموجين. وبعدين يا جميل يقول لك ايه حصل بقى؟ وين جين؟ هايبرتنشن دايابيتس ميليتس وش بس وين جين؟ ودي جت مره السنه دي جت وين جين؟ دايابيتس هايبرتنشن. العيال كلها كتبوا ايه؟ وش بس كتير ما كتبوش يا مره ما جيت وش اللي كوشن ديو تو وات ايه دي بوك ليه الكوشن دي اسباب معينه ولا كوشن دي سموكر طيب الـ EDH كتير و والاي سي تي اتش الكتير اللي بيعمل كوش بتحصل في حالات ايه اكتر اللي هي زي ما قلنا ايه اوتزيكاس بس كده انفستيجيشن. تلاقي فعلا انتوا لو تلاحظوها بالبره من هيك ده قلناها النهارده الترمات وما يصابش. دايما تقول ايه؟ الترمات وما يصابش لو حصلت في سن كبير سيرش فور مالك نسيج. جهاز اكسرية جميل تلاقي فيها كوين شادو. اكتب كوين شادو او مالتيبل كوين شادو. ممكن شادو واحد وممكن اثنين ثلاثة. اهو. حاجة كوين. ممكن تبقى مالتيبل. ياريت تكتب تبقى ليها ايه؟ بالفحص ده تكتب ايه؟ سبايكي بورنر. سبايكي بورنر. سبايكي بورنر. سبايكي يعني ايه؟ يعني عامل روبوست كل واحد. ده كويس قوي المنظر ده في السيتي سكان بالظبط. اول ما تلاقي كده تقول بس بروبوجينيك يعني دي كوين حلوه اهي ساعات بتعمل سبايك زي ما يكون فيها كده سبايكس كده شوك جميل. ممكن ايه كمان يا جميل بقى؟ ممكن تلاقي فيه مالجنا ديفيوجن دي من الحاجات المهمه جدا. طيب بص دكتور اهم ثلاثة انفستيجيشن علم عليهم. واحد chest x-ray علم اثنين سيت سكان ثلاثة بروكوسكوب وبالوبس. اول حاجة ايه تاني؟ chest x-ray ايه بتاع ايه؟ عشان اميزها لازم اعمل سيت سكان. يبقى سيت سكان يا اولاد في الشيست كان ليه ثلاث حاجات اساسيه يا ريت تفكروا بيها. يعني اي ماس في الجسم اعمل سي تي. شاكك في الانترستيشال لانج ديزيز اعمل سي تي. شاكك في ايرلي برونكيتسيس اعمل سي تي. تلاقي الحكايه دي موجوده في الثلاث دروس وفي اول صفحه في المذكره سيت سكان فاليو في الجسم ايرلي ديتكشن اوف برونكيتسيس ايرلي ديتكشن اوف انترستيشال لانج ديزيز وفي اي ماس في الجسم اكس راي لازم عشان اميز دي ايه السي تي بيعرف يقول لك لا دي شكلها مريض على فكره وحاجات زي كده. طيب والبرونكوسكوب يا جميل تروح عامل اشاعه برونكو بتاع ده منظار وتروح ساحب الايه البيوبسي. مكتوب بقى عندك ايه بقى؟ اذا تعذر او لو ما عرفناش ناخد المنظار البيوبسي بيخش في الايد اللي من بره بقى. اصل ده يا دكتور خلي بالك انا ممكن ابقى عايز اخش بقى من بص اخش بقى من بقه والتراكيه وافضل اخش انا بقى بعدين انا في حته بص لو في مثلا برونكس كده بريفرنت شويه يقول لك خش بقى من بره يبقى سي تي جايدن روح داخل في مين من صدره كده روح جايب الليشه. طبعا عشان اعرف لازم اعرف ليه يا دكتور؟ لان هتكتشف دلوقتي ان في انواع بتستجيب للكيمو ثيرابي في انواع بتستجيب للراديو ثيرابي. اوعى اي حاله مرض زي السيرابي عشان اعمل حسابك اللي بيجي له المرض ده يوجوالي كده ما صعب ينفد ما بينفدش يعني كبير وراجل سنتين ثلاثه ويتبكي خصوصا ان راجل سنه كبير وسي او اي من اصل يعني العمليه تعبانه اساسا يعني خلي بالك انا ليه احط نفسي في الموقف ده يا عم؟ بس في نقطه برضه هيجي سؤال تتساله حتى ان شاء الله في قاعده عن يعني هات كده البريز بوست تكتب في الاول عشان بس اوضح لك النقطه دي. هتسال ايه؟ هتلاقي ناس بتعترض مش كده؟ طب انا بشرب سجاير ما جاليش ده. تقول له ايه؟ ما في استعداد وراسي اللي هي تحت خالص في اسفل البريز بوست في الايديولوجي جينيتك اللي هي يا دكتور احنا ربنا خلق لنا اونكوجينز او بلاش اونكوجين ربنا خلق لك تيومر سبريسور جين يعني انت عندك انت في صفات الانسان الوراثيه ان ربنا حاطط لك جين هذا الجين يقاوم المالجنس سبحان الله الايميون سيستم بتاعك يقاوم المالجنس خلي بالك في واحد ما عندوش الحته دي يبقى انا مجرد انا عندي تيومر سبريسور جين عندي مش شغال شربت سجاير انا هجيب برونكوجين كارسينوما بسرعه في ناس مش هيجيلهم خلاص بقى بس ممكن يجيله ايه؟ كورونا يجيله ايه؟ سيربرال هي شغلانه يعني ما انت العين في البيت دي هيبقى مخبوط بدي طب مين اللي احنا بنشوفه بالسجاير كتير؟ على طول بص يا دكتور سادن ديس مايوكارديال انفاركشن مفيش هزار في الحال لا بص قاعد يتكلم لا بروح مفيش تفاهم يعني لسه واحد صاحبنا لسه متوفي يوم الخميس اللي كان تعبان جدا في يوم الاربع ما عداش اليوم ده طق ونام على طول اللي كان هيبي سموكر خلي بالك هيبي سموكر مارش اكستنسر انريستا طيب نيجي بقى في بقى منظار اسمه منظار الميديا ستاين بيخش يا دكتور بالمنظار عارف منين؟ بالسوبرا ستيرنال نوتش يعني ممكن انا اخش بالمنظار بالسوبرا ستيرنال نوتش واشوف الميديا ستاين كل دي طرق ساعات ياخدوا بايوبسي من سكالين لينفينود في حاجه اسمها سكالين باد اوف باد يعني بياخد لينفينود بايوبسي من سكالين يبقى ايه اهم حاجه؟ كلمتين جست اكسريت سي تي بروكسي على طول مهم قوي كده نيجي بقى جميل نخش على العلاج اول حاجه في العلاج سيرجري السيرجري انا نفسي اعمل يا دكتور عايز اشيل الورم ده خالص وعشان اشيل الورم هشيل اللنج بالكامل اللي هي فيها خلي بالك انا هشيل وان لنج اللي هي مكتوب عندكم توتال نيمونكتومي في اخر سطر في السيرجري وايراديشن طب مين انا اعمله كده يا كابتن؟ قال لك اللي انا اعمله كده لازم يبقى الورم بتاعه لوكالايز ويبقى مفيش ميتاستاسيس وكلمه مفيش ميتاستاسيس تعرفها ازاي؟ تكتب بقى كده عشان تعرف ان اي واحد في الدنيا عنده سرطان في مكان ما لازم قبل ما اعالجه اشوف ميتاستاس ولا اكتب القاعده دي اعرف سن ميتاستاس ده تكتب اني كيس اوف مانيجنس اي مانيجنس بيفور انيشيشن اوف سيرجري لازم تو سيرش فور ميتاستاس هتعمله ايه يا دكتور؟ قول انتوا بتعملوا ايه؟ اي ورم بقى مش البروكوجينيك يعني تعمل ايه؟ لازم تعمل ايه؟ سيمبل يعني جس اكس ري جس اكس ري بين في ابدومينال سونار عموما يعني طبعا ممكن ساعات لو في شك تكتب بقى سام تايم نعمل سي تي سي تي اي جس ابو بيلفيس كله انا هشوف كله انا عايز اعرف انت كل ورم هنا ولا بتاع وايه كمان؟ والبون سكان بس حزامي على بعض لا كده كفايه جدا تعمل يابا تشيس اكس راي وبين بابلون السونار وبون سكان لو شكيت في حاجه هروح عامل سي تي جيست وبين في ابدومينال سي تي في بقى حاجه اسمها الكارينه كلنا عارفين الكارينه صح؟ الكارينه دي اللي هي ايه؟ فايبريشن اوف كراتين هي لا مؤاخذة يعني ايه؟ صفار الرئام غلط فانت النهارده عايز تعمل العملية لازم الورم ده دي الكارينة هنا يبعد عن الجرين على الاقل 2 سنتي او اكتر. لان اي ورم انا بشيله بشيل معاه ايه يا ولاد؟ سيفتي مارش. فلازم الورم يبعد عن الجرينه 2 سنتي او اكتر، والا خلاص هقول له ايه بقى؟ هشيل لك التراكيه انا بقى ولا ايه؟ هشيل التراكيه يبقى هو ما ينفعش. فلازم المسافه دي تبقى الكرينة اكتر من 2 سنتي او 2 سنتي او اكتر. فطبعا يعني عملنا العملية وشلنا ودينا ريديو سيرا. بص دكتور اعمل حسابك ان الموضوع يعني مش حلو. تسمع كده فالوبروجينيك مش حلوة. هيباتوما مش حلوة. انما عشان العلاج متطور دلوقتي بقى الناس دول ممكن يعيشوا ايه؟ سنة 2 3 ممكن. ممكن واي نوت. بس هو تيومر مش كيورا. طيب تعال نشوف طرق تانية في العلاج. طريقة تانية في العلاج على الأصوات بيقول لك إيه؟ بيقول لك مش عارف مكتوبة الجملة دي ولا لأ، معظم العيانين بييجوا وهم انفورمد. مكتوبة؟ ولا مش مكتوب؟ يعني موضوع إنك أنت في إيه أمرض ودي يعني المرض بيبقى سارح يعني سارح. خلي بالك. اتنين في بقى إيه؟ راديو سيرابي. في راديو سيرابي كيورابل. راديو سيرابي يعني ايه كيورابل؟ يعني هدي لارج دوز جامده عشان اموت الورم. علمت بقى مين اللي بيستجيب للراديو سيرابي؟ سكويما سيركس. علم كده سكويما سيركس. طب في راديو سيرابي من نوع اخر يبقى مش كيورابل بقى سيمتوماتيك. تلاقي الراجل يا عيني الورم ضغط على السبيل البناكيل بقى وش وارع ونقيمه في وشه منظر وحش، او عمل راديو سيرابي على التيومر ويكش الورم السايز بتاعه تاني يقوم الكومبريشن على السبيل وبينكيتر تاني. مثلا التيومر بدا يخش في الريبس، العيال عمال يتألم بياخد راديو سيرابي عشان يقلل الحتتين وهكذا. يبقى ده كيمو. الكيمو سيرابي مين اللي بيستجيب للكيمو؟ عالم عن حاجه واحده بس سطر كده سمول سيل كارسينوما. طب هل اقسام الادويه مهمه؟ لا. كل اكسس بلاتين وكوتوكوزاين مش دي الحاجات اللي احنا بنبقى مهمه عشانها. لكن في امراض الدم هتلاقي نفسك مطلوب انك تقول اسم الكيمو سيرابي. هنا مش ضروري كيمو سيرابي وخلاص مش مهم. تمام. نيجي اخر حاجه تحت بقى هتلاقي فيه ليزر. الليزر ده بيعملوه ايه بقى؟ بص يا دكتور بيخشوا يعني بص يا دكتور تلاقي واحد ايه؟ عنده بروكوشينال كارسينوما. سدد تماما البرونكس. الراجل عنده هيخش كولابس. يروح داخلين بالمنظار عاملين ليزر. الليزر ده كانه بيحرق في التيومر. يقوم يعمل كاناليزيشن للبرونكس مره ثانيه. بس ويجي التيومر بعد كام شهر يسد تاني يعملوا له كمان سيشن لحد ما يتكلم هنعمله الليزر ده بيقول هنعمله بس بالمنظار شويه الليزر عشان نفتح البرونكس. مش لذيذ؟ ممكن يا عم هو الليزر ليه مشاكل بس الليزر طبعا يعني لو استخدم صح احنا في عصر الليزر يعني. الحاجه الثانيه في كمان حاجه اسمها براكي سيرابي. هم ايه؟ بيحطوا بيمبلانت حاجات معينه ويخشوا جوه البرونكس براديو سيرابي. يعني مش هيعمل بقى اشعاع من بره، لا ده اشعاع من جوه يخش جوه اسمها براكي سيرابي. بدل ما يخشوا بالاشعاع ريجونال جوه يديله السيشن من جوه حاجه رهيبه يعني. وفي بقى الستنت. ستنت دي يعني دعامه زي حته انبوبه كده يا عيني يحطها له في البرونكس تو كيب بيت البرونكس. يعني تحس نفس العلاج كله. بص اكتب كده على كريم من الاول كل ان سكتول ديزاينز. ارجع من حد لينا بتدخل ليه؟ ما تدخلش يا unsatisfactory الكويس او الناس. برونكيا امينو تكتب عليها بروبلم ويكتب على العنوان في مين ويز ريكارنت هيموتسيس. في مين ويز ريكارنت هيموتسيس. الورم الاولاد هو ادينوما بس بيعمل خش على كلينيكال بيكتشر على طول من الداخل ما تقعدش تقرا الكلام اللي في الاول. كلينيكال بيكتشر بيعمل حاجه اسمها اولاد كارسينويد سندروم. بيعمل ايه؟ كارسينويد سندروم. الكارسينويد سندروم ده ثلاث كلمات تبقوا عارفينهم كويس قوي قوي قوي. هوت فلاش وسط الهاب مريض يقول لك انا عندي هب في وشي، انا جسمي كله سخن. هو مش فيفر، حاسس بسخونه. اثنين دياريه. ثلاثه بروكس بريزم. حاجه غريبه كل ده بسبب السيروتونين اللي هو ريليزد من الورم. بيعمل فلاشنج في الفيس كده بالذات، دياريه، بروكس بريزم. وتقيس السيريتونين ميتابولايت في اليورين تلاقيه عالي. اسمه ايه السيريتونين ميتابولايت؟ نحن هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. اسمه كده. اكتب البروبلم قبل على الشمال. اكتب البروبلم. في مين develop. عايز بقى لحظة حاجة كده مش عارف اطلع فوق ليه. في مين develop the current attacks of dyspnea and wheezy chest. حس ان ايه ممكن اسم يعني بعدين نقط كده هو بيقعد يحشي لك كده دي. بعد كده يجي يقول لك ايه بعدين بدأت او يعني بدأت تديفلوب دايريا ريفراكتوري للتريت. مش عشان مش هقولك بقى الطريقات، لا بيقعد يفرق الكلام. يبقى هي عندها ريكارنت ليزنا ويزنشيست. بدأ يجي لها دايريا. هي الفينيل هنا خلي سنها كده عشان نضحك عليك بس. خلي سنها 45 سنة. ده سن ايه؟ سن سيو بي دي. هو عموما ما شاء الله كان قبل جاء في الجامعة تنسيني مش طب شيشة كويس كويس مكان نقولي بلا لغة. أنا أقول 45 سنة دي عشان نقول هي عندها هب فلاشي عندها هب لك عندي هب وسخونة في وشي دي بتخلي العيال يفكروا بموز. البوز ده بيعمل ايه؟ مش كده ولا ايه؟ تعرفوش التاني؟ ده عظيم طبعا معروف كده مش ممكن ايه؟ هناخد الكروموس من الدكتوراه ده عمل حد اصبر. فالست اللي عندها مونوبوز من ضمن الحاجات اللي بشيك منها تقول لك انا حرانه خالص مش طايقه اللبس اللي عليا وتقعد تعمل كده. لا ازاي؟ مين ما ممكن منطق تبقى في السن ده اللي هو من 45 ل 50 يا حبيبي؟ طب ما تصحى مالي يا منطق تقول لك انا وشي في سخونه وانت عايز العبيط في البيت؟ ما هو السن ده كده تصحى. ياخد لو الموضوع ده مضايقها جدا بتروح لطبيب النسب يكتب لها حاجات معينه بيشيل الحكايه دي خالص. دي بتبقى بازو موتور سيمتومز كده بتحصل فبتدي شعور بالسخونيه كان فيه الهواء سخن عمال يضرب في وشها طول ما قاعد. دي احد المنبوذة بسنته. خلاص؟ ده كاس ودايق. انما الرجال مفيش الكلام ده بالنسبة للرجال. طب ايه بقى سيدي؟ بعدين بقى يروح جاي ايه بقى؟ تبقى جالها ايه بقى؟ هيموكسيس سوري ويزي تشيست ودايريا وايه؟ وبعدين suddenly she developed the hemoptysis. يبقى هنا الهيموبتسيس جايه مع الويزي تشيست بقى. خلي بالك يبقى الهيموتسيس مع الويزي تشيست احنا قلناها في الفاجنا جرانيولوما. المهم حط كده كارسينويد سندروم وخلاص، لان الكلام بص ادي الدايريه وادي الهوت فلاشنج وادي البرونكوسباز، والست عندها هيموتسيس. مساله جميله برونكيال هيموتسيس، لا بس صعبة صعبة هي بس عبد الحمد. معلش ما ده سندروم، ما سندروم كده. ليه بص أول ما تيجي كلمة في ميل عندها دي كارت هيموسيس خلاص ده الدم. لا سوري أنا مش أنا قلت باجنا. لا شارك شتراوس يكون فيه موبسيس يحصل بطر حيانا مع ميزيتشيس، مش مشكلة. في بعد كده ورم اسمه ميزو سيليوم ميزو كالاري فايبرس، ده بيبقى ميناين شوية حالات. اكتب بقى علم على الميزوسيليوما، علم على الميزوسيليوما للكلايز. انا لو جالي ميزوسيليوما في البلوم هيحصل لي ايه؟ علم بقى على جست اتنين، علم على بلورال ديفيوجن، وخلي بالك يا جميل من الجلابين بيحصل ايه؟ في ميزوسيليوما في البلور، مش اسمين، مش ده مالينجنت بلوريز. بعدين مالينجنت انفيوجن كلابين. يبقى اكتب يا عم على شمالك سؤال وجواب. كل دي اسئله الناس عارفها. بيقول لك بارا مالينجنت سندرومز اوف ذا البوناري تيومرز. بارا مالينجنت سندرومز اوف ذا البوناري تيومرز. مش عارف انا عندي سنس كده من الدفعه دي ازاي بحس ان هم مش عايزين يتعلموا. مش عارف حتى الميز مش عارف ايه ده ايه ده كله ده ايش كده كارسينويد سندروم. ماذا هو الكارسينويد سندروم؟ ده غرام ليه اتنان برضو عشان تطلع سيريتول. لان تنسيب بقى كده ادي برونكو جيت. لا والبرونكو الادينوم في كارسينويد سندروم. وايه كمان؟ والميزوسيليوما بتعمل كلابي. كل ده غرام ليه شوف كده. يبقى تاني باراماليجنا سندروم اوكي ايه؟ pulmonary tumors bronchogenic carcinoma has been formed bronchial adenoma carcinoid syndrome اللي هو الطريان كومبوستاز طريان فلاش عشان السيريتول. الميزوسيليوما للاسف احنا بنشوف المالينجنت انفيوز. المالينجنت على عنوان very aggressive وبتعمل كل اللي احنا قلناه برضه، بس very aggressive. هتعمل برضه effusion وديسنيا وشست بينكم، بس very aggressive. وعادة بتبقى inoperable للأسف. كانوا دايما يقولوا لنا اسبستوس هو اللي بيعملها. نشوف يا دكتور عيانين اسأل فور تشيست تلاقي ناس سنهم صغير وعندهم ميزوسيليوما جات له مالينجنا. ده ملوش الا ريديو سيرابي احيانا احيانا كيمو بس يعني الريزلت وحش الريزلت وحش. دي بقى تجميعه كده بتاع كده ابتدائي عايز اقولها في حته كده اسمها ميديستاينر سندروم عباره عن كلام عربي. Sayoma, and what else? كتير من جوينتا سيغاري وأورد جانبية أهم حاجة الصيمومة بقى جميل تابعها كده شوف كده الصيمومة دي مشهورة بحاجات مكتوبة في المربع شوفها مكتوبة بالله فيها بيور ريد سيل أمنيزيا مكتوبة ومايسينيا جريفز مايسينيا جريفز يبقى انا عايزة معلش عايزة اكتبها كده برضو على الشمال لوحدها كده وتقول لي بروبلم دي بقى ما جاتش خالص بروبلم خالص عمالين نقول كده بقى الناس دي ضاع فيها عمر صيفوها لكن ده كده بقى صيفوها طلع منها ثلاث فروع وزح كده وديها دول ما تجيب لونها لان الصيمومه ده سؤال جميل وقال ايه فرع ميديسانا صفرون فرع الثاني مايسيني بيتس او مايسيني فرع الثالث بيور ريد سيل ابليزيا يعني ايه يعني بتعمل تمشي ايه بتخلي العيان عنده البون مارو ما بيطلعش ار بي سي جماعه ربكم اطفال اسالوني سؤال ايه الصندوق ايوه في الاطفال اللي في لفظ بيور ريد سيل ابليزيا بالنسبه لكم بيقول لا عشان حاجه اسمها بلاك فات دايموند صندوق تطلع في الانتيريور ميديا سباينال ولا البوستيريور مقطوعه في الانتيريور يعني اصطامك هتيجي ما بين الهارت والسبيرمن فين؟ فين ده ما فيش، لكن ورا القلب في مسافه هتلاقي الاصطامك تروح من صفلاطه رايح لايه؟ الثلاثه دول بيبقوا موجودين في الامتحان ورا. يقول لك ايه اللي طالع من تحت ده؟ طب ايه ده؟ طب ايه ده؟ وهكذا. يبقى اللي فوق هو احيانا تقول لي معاك. ادي عامل ايه؟ Clinical picture of mediastinal syndrome. Clinical picture. تلاقي كلام عبيط يقول لك three tubes, three nerves, three vessels. بس طبعا اكتب كده جنب الكلام ده اهو ثلاثة مكتوبة في الامتحان اقول له 3 بونس ايه ما تاخدش كده خالص انت تقعد تكتبهم عادي اذكر ورا بعض غير ما تقول حاجه 3 تيوبس هو الضغط على التراكيه هيبقى فيه شويه ديسنيا وفرحه ضغط على الصوف الجسم هيعمل ديسك هيعمل ديسفنشن ضغط على الصراص ضغط كايلس خلاص مش بقى كنت اسيب صفر سيري نيرف اهم نيرف فيهم ريكارن لارينجيال نيرف اورستيس اوف مايس اورستيس ده اهم نيرف والفرينم ده فراجماتيك بارنز خلي بالك بيزل اهم واحد سوبيرو فيناتيما بالاستراكشر وهيعمل كونجست بيج فين وهيعمل هتبقى نمبر سيتي الاورطه ممكن يضغط على جزء من الاورطه ويديني ان ايكوال بالس فوليوم احيانا يعني مثلا ايه رايك لو اضغط على العرش بتاع الاورطه ناحيه الليف سبليبيا مثلا البون طبعا يعني ظريف البون الفيرتيبري بين الاسترمان بين يبقى انت تكتب على الشمال تكتب بروبلم ميديا سباينال ساعات يجيب لك بقى سين بروبلم تكتب كده برونكوجينيك كارسينوم برونكوجينيك كارسينوم الورتنج انيوريزم عبد الله يبقى كونجنت كارسينوما او الورتنج انيوريزم او ثايرويد انلارجمنت لازم نكتبها كده او كانسر اسوفيجس كانسر اسوفيجس الحاجات دي لو الاربعه دول ممكن تلاقي معاهم ايه بقى يحط لك بقى شويه كلام باسيل يروح حاطط لك ايه على فكره برضه يحط كمان ميديا سباينال ليمف نود بلاش كانسر اسوفيجس شيل يا كانسر اسوفيجس مش حط بدالها ميديا سباينال ليمف نود زي حالات ايه يا اولاد الليمفوما بالذات يبقى هيعمل ايه بقى هو سيب مره يجيب لك بروبلم ليمفوما مره يجيب لك بروبلم برونكوجين مره يجيب لك اورتيك انيوريز مره يجيب لك مش عارف ايه فاهم ازاي؟ ثايرويد انلارجمنت يروح حاطط لك بقى تكتب ان دول هيعملوا شو بازيل ديسفيشيا hoarseness of voice او ما يقول dysphagia hoarseness of voice يبقى الحاجه اللي قدامي دي عملت ايه؟ media sinus وزود بقى unequal pulse volume هتيجي بقى يلعب معاك يبتدي يقول لك ايه؟ paradoxical diaphragmatic movement training unequal pulse volume ضغط على الاورطه hoarseness recurrent laryngeal يعني هذه المعلومات بتقول ان في ميديا سنة صغيرة دي بقى تبقى جوه البروبلم بتاعتنا احنا يعني مثلا ايه يجيب لك مسألة الليمفوما. ايه علاقة الليمفوما بالديسفيشيا؟ دي ديسفاتي سندروم يعني انت دي ديسفاتي بنتي مبلغة خلاص كده؟ ايه علاقة البرونكوجين الكارسينوما اللي هي بيعمل ديسفيشيا؟ البرونكوجين الكارسينوما دي ديسفاتي سندروم برضه. وفي الاخر الانفستيجيشن اكس راي وسكان ومناظير وعلاج الزمن. بس في واحده عايزه تفهم معناها فلوروسكوبي. ايه الفلوروسكوبي يا دكتور؟ دي الاشعه. احنا بدانا الحصه 7:30 فلوروسكوبي. الفلوروسكوبي ايه يا دكتور؟ اشعه على السطر. بس ايه؟ بص بتبقى ايه؟ متحركة دايناميك. يعني ايه يا دكتور؟ مين شاف؟ يعني انتم عارف هتشوفوها ايه بقى؟ في دكاترة بيجيبوا اشعة ايه في العيادة؟ زي اي كلام. عارف يعمل ايه؟ يقول لك يا دكتور ده الدكتور خلاني اقف كده ورا جهاز كده وعادي يبص عليا من ناحية البيت. هو شاف التشيست اكس راي بتاعتك بس شاف الهارت بينبض. الكوبري اوف ذا دايفراجم بتتحرك كأن أشعة صدر يعني حية. وبعدين أشعة صدر حية. ليه تشوفوها في الجيش بقى يا ولاد؟ تيجي تخش الجيش اثنين سابوك في الطابور في 1000 عسكري بيعملوا عليك كشف. ضمن الكشوف في يوم اسم يوم الإشاعة إشاعة الصدر واقف طابور أبوكم كل واحد يجي يروح طالع واقف قدام السكرين. السكرين وعشان يبص على الجسم على طول بص دقيقة تروح طالع طق اللي بعد طق اللي بعد طق. وتلاقي الظابط بقى اللي قاعد عمال يبص على الإيه؟ على الجسم بتاعك. بس أحيانا بقى تلاقيه بقى المنظر حلو ليه؟ بص لحالي إنه حنين ونعدي 10 يعني يصحى الراجل تعبان. في 1000 واحد هتشوفه ازاي؟ فدي اخر حاجه بقى نقولها. خد لك بقى فيروس بيكشر مود يوم الكاس على فكرة ممكن تيجي فيه كروم سايتوما دي تبقى كويسة بس تبقى نعمل نوع بعيد انت خد مثلا في الكاتير كده بص في مواقف المدرسه بتدرس بره البيت الجين في البيت والجين في البيت مش هعمل حاجة بس بقول لك هنعمل المواعيد اللي هي بتاعت الكلينيكال اللي هيبدأوا بعد أحداث حلال إن شاء الله هتعرفوا المواعيد هيبقى دايما أنت عشان تبقى عارف بس كده تبقى عندك ميعاد أنا بدي حصة كلينيكال مرة كل أسبوعين مش كل أسبوع يعني بدل ما تجيبها كل أسبوع لا أروح أعمل يوم كده روح ناس رفعك جدا شوف كم كبير من الحالات مرة يوم كده تبقى جايبة نفس طويل جاي قاعد بقى هنا شوف شغل كتير تبقى مرة كل أسبوع هنعمل طبعا المواعيد هنقول لكم عليها إن شاء الله عادة يعني احنا يوجوالي يعني احنا ازاي نتابع كنا بنشتغل نبدأ الساعة 12 وشوية كده على أساس الناس اللي عايز يروح الكلية يعمل حاجة ويجي بسرعة في على اعتبار والسنة اللي قبلها كنا بنبتدي الساعة 10 الصبح على فكرة على أساس إيه؟ على أساس إيه؟ على أساس نبتدي مرة كل أسبوعين يعني دي مش هتبقى فيها مشكلة بالنسبة للخيار مشكلة ربنا على الساعة 10 الصبح نبدأوا نتميز ب يعني نشاط بقى وحيويه او بيبدا 12 ممكن 12 على حسب الظروف نعم حصه بتبقى تقلش عن 5 ساعات الحصه نص يوم كامل دي مش حصه دكتور دي دورة تدريبية شوف الدورة التدريبية انت جاي الحصة اللي هتاخدها في شهرين انك بتروح المستشفى شهرين عايز تعمل ايه؟ مش مصدق انت انا لسه الكورس مقفول شوف يا عم الحاج خلاص كده طب انا ليه بقول كده عشان كل حوالي 8 ضفار كل 8 ضفار او 9 هقول 9 اصحاب قوي هيتفقوا مع بعض ان هم هيبقوا مع بعض ده وربطهم من دلوقتي ليه بقى؟ لان الكشوف هتنزل انت هتنزل تكتب اسمك في الكشف في ميعاد محدد ما ينفعش حد يروح في ميعاد الميعاد بتضرب بنار وتترمي في الشارع هتشوف وش غريب بقى بص رعب رعب بقى ما ينفعش واحد يجي كده لا النهارده مش يوم خلاص ما ينفعش انتوا تيجوا تبقوا باقي مع بعض كده لانه احنا بنشتغل زي الدكتور بنعمل حوالي يمكن 10 ستيشنز كل ستيشن تابع عيان هنا وعيان هنا وعيان هنا مش عارف وعيان هنا وعيان في الاوضه اللي جنبه وعيان في الاوضه بتاع السيتي والدور اللي تحت كله على يمين متقفل عليه الدور وانت تنزل بقى نقعد نشرح الحالات الاول بالتفصيل الممل طبعا انت بقى عندك يبقى عندك باك جراوند بقى يعني بدات تفك الخط شويه تقوم تفهم وتبداوا انتوا بقى ايه انتوا مثلا 9 انفار هنفترض وتبداوا بقى من عيان معين وتلاقي في ناس بقى عماله تعمل لك شيفت بتعدي على كل عيان تشوف ايه اللي انا قلته ده طلع منه الداتا 10 حاجات فانت بتلف انتوا بتبقوا 9 دول مع بعض طول السنه يعني انت اعتبر الجروب بتاعتك احنا 9 حفار هما 9 سي لو زدت قوي 10 ما تزودش عن كده بس انتوا كده ال 10 دول قاعدين مع العيال خلاص مالناش عند حد خالص نتنقل مع بعض نخش الاوضه نقفل على نسيب الاوضه مع بعض نشوف العيال لوحدنا ماليش دعوه بالباقيين دول خالص انا معرفهمش فانتوا بقى ده انتوا يعني اتفقوا مع بعض كده 9 اطفال عشان كده تنطقوا مع بعض عشان ايه؟ تبتدوا بس على فكره لا يسمح ان حد يقعد يكتب تكتب اسمك بس، مش تكتب بقى ايه في اسمه دي كوبا اصحابه والجيران والراجل ابو صليب بتاع الدوره اللي تحت ده بيطلع ما ينفعش بقى لان الكلينيكال اساسه النظام. النظام اصلا صح تبقى خارج من الدرس كده نظام رجاله لا مفيش حاجه لا لازم تبقى الدور عشان الاثنين كلها يا جماعه تشوف تسلم انتوا عارفين مع بعض انكم وهي الحصص تقريبا بتبقى اولموست طول الاسبوع في حصص يمكن طبعا مفيش جمعه طبعا ممكن مفيش جمعه وسبت مثلا مشهور هتنزل المواعيد وكل 10 انفار هيختاروا معايا يقفوا مع بعض ونبدا بعد الحصص فيشز مورنينج كروز فايروسز ايبيش كلايك كبار الفيروس المفروض يتلاقى في علم في الصلايب الفيروس موجود في الصلايب لذلك بينتقل مش بروبلي بينتقل ايه يعني او حتى كانوا بيسموه زمان كيسنج ديزيز لو تتذكروا في الكوميونيتي لذلك بيبقى موجود TH ده بيبقى بره مستوى العلم ثانوي كده بيبقى يعني ايه اصحاب قوي هتلاقي كيفر اسمها دكتور فور صوت نرويزن اجامي جدا هنا الواد بص ايه سوري سوري فور صوت فور صوت كيف ودود سوري يا دكتور يعني سوري يا دكتور ناس بتقول لكن بص ده بقى ايه عام انلارجد ليفر انلارجد سبرين انلارجد ليمفيدول تفتح بق الواد تلاقي نقط حمراء ما بين الصوف والهرم بلد على فكره ساعه في بقه ده كده نقطه التقاء الهرم بلد الصوف بلد تلاقي بين بوينت بتيجي كده الحته دي مهمه قوي بتتحط في البروبلم هو اول بوست اول ما يقول لك واد سنه 17 سنه تين اتش داي وفيبر وصور صوت وليبر وسكريم وليبروت خلصت هي مورنينج كلوز واكتب ان المريض بالعربي كده حالته العامه جيده يبقى حالته العامه حلوه مش تعبان قوي كده بس هو صوره تعبان خلاص كده خلي بالك من حاجه بتحصل له في الوقت دوت لما يجي لك زور وجعه ممكن يجي لك من عند دكتور تاني فقال له بقى زوري واجعني يقول لك سخ يقوم الدكتور يديله ايه؟ انتبيوتيك لو خد امبيسيلين جروب دي او اموكساسيلين بص يا دكتور سيفير دراج ابشر سكين راش رهيب خلي بالك خدت ايه امبيسيلين وايه بقى؟ عندي دكتور بوتاش طب شوف ده انت مورنينج كلوز تمام كان بقى في البروبلم اكتر من مره والمريض خد امبيسيلين وجاب سكرين راش وعمل الفيل كله حلو كده كليني الانفستيجيشن البلاد بيكتشر لينفو سايتس كتيره وبتبقى شكلها ايديتيكال في الشيء في لفظ مهم او اسمه ايديتيكال لينفو سايتس كلمه دي مهمه قوي قوي قوي وكان في تيست كده زمان فاكرين بول بانل تيست فاكرينه ده؟ طبعا مونو سبوت تيست بص يا دكتور انت عايز مش ده فيروس؟ مش ده فيروس؟ فين الفيرال ماركر يا ابني؟ اي جي ام اي جي جي بس ببساطه الديفرنشال ديجنوز اهم حاجه اكيوت لوكيميا واكتب حالته العامه سيئه يقول لك اكيوت لوكيميا حالته العامه ايه؟ سيئه اكتب بقى البروبلم يا جميل على شمال سيئه مين؟ 15 سنه فيفر فيفر صور صور ليفر سبرينج انفلود يعني ايه ليفر سبرينج يعني هيباتو ميجالي سبلين وميجالي لينفاديموفيسي هما دايما كده بيجيبوها كده خلاص ما مرة يروح قايل لك ايه بقى هنا الديفرنشال ديجنوستس بتاع الحالة دي على طول لازم تقول له acute leukemia versus infectious pulmonary. على طول الاكيوت لوكيميا بقى هتلاقي الواد ايه تحت كلمة الاكيوت لوكيميا bad general condition، هتلاقي ما تعبانه بالدهول، انما التاني كيموت. عشان كده دكتور خلي بالكوا العيال الصغيرة، اي طفل بقى لما يجي عنده صور صوت عايزين العيال الصغيرين بقى صوري الواد سخن وصوره تعبان ده عنده الليوس مش كده؟ يا ريت تبقى ليوس ان شاء الله تبقى ليوس اللي هي سبليت كوكن تونسيلايتس اوعى يكون فين وانا نيكروزز حلو ورضا الحمد لله انما لوكيميا خلي بالك خلي بالك ما تبقاش عبيط ايه الواد اللي عنده تونسيلايتس ده اللي ما بيخفش ده كل شويه ياكل علاج ويرجع والواد اتهبل كده ليه؟ ده لوكيميا يا حبيبي ده لوكيميا خلي بالك طيب نيجي بقى جميل كومبليكيشن خلاص مش ليه كويس اعدام عشان بقى نفتح ايه نطبقه في عمليه ضربه حصن الانفستيجيشن سوري الكومبليكيشن ايتس شغاله في كل حته فاكر ده سؤال بيبي كاربايتس مايو كاربايتس مينين جايتس بينكي فلايتس خلي بالك بقى من الحته دي قال لك اوتو اميون هيبوليتيك انيميا اوتو اميون هيبوليتيك انيميا الحركه دي تعمل جونتس ولا لا؟ جونتس اكتب بقى جميل على شمال سامع infectious pulmonary fluids اكتبوها كده IMN كده IMN ده الرمز بتاع infectious pulmonary fluids leading to jaundice by two mechanisms مرة من الايه راح جاب البروبلم وقال لك الواد ده جاله جوندس تقول لي جاله جوندس ليه؟ ممكن تقول لي؟ طب ما عامل فرعين ايوه بروبلم كمان يقول لك وجع عليه وبعدين يقول لك ايه هو ايه السكين راش ده اعملها كده. ايه السكين راش ده جاي منين؟ قولوا بالامبيسيلين يا باشا. انا واخد بالي لان الجماعه دول بيجيلهم دايما دراج رابشر. خلي بالكوا في الكومبليكيشن نسيت اقول حاجه اسمها بيرفكت سيلين فوما، ودي ريموت اللي هي ايه؟ نون هوكشيكل لينفوما. فجم حتى قالوا في مساله من مسائل بص بيقول لك ايه؟ لو ابو الولد وامه البيرنتس سالوك على لونج تيرم سيكولي ممكن تحصل، هتقول لهم ايه؟ بيرفكت سيلين فوما. الولد محتاج متابعه عشان لا قدر الله لو حصل بيرفكت سيل لينفوما اللي هي نون هوتشكي لينفوما تبقى هي اللي دايجنوز. شكرا على دعمكم.